إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بإذن الله في سورة الأعراف، وهي طول الطولين، والطولين هما الأنعام والأعراف، فطول الطولين هي الأعراف. أما سورة الأعراف فقد أخرج الشيخ أخرج أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة قال الأعراف مكية إلا آية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال ومن هنا إلى وإذ أخذ ربك من بني آدم مدني وآيتها مئتان وست آيات. أما صدر هذه السورة فقد افتتحت سورة الأعراف كحال كثير من سور القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم طاد، وهي فواتح السور. ولأننا نحتاج بين وقت وآخر إلى الكلام في فواتح السور، وهذه أول مناسبة أو المناسبة الثالثة التي فيها فواتح، نحتاج نقف وقفة يسيرة مع فواتح سور القرآن من جديد كي نحل عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أما هذه الحروف المتقطعة في أوائل سور القرآن الكريم فقد وردت في أوائل 29 سورة من سور القرآن الكريم، وجاءت في 14 شكلا، أخذت 14 شكلا إذا حذفنا الفواتح المكررة: صاد قاف نون حاميم طه طاسين ياسين ألف لام ميم ألف لام را طاسين ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. فجاء يعني صاد وقاف ونون على حرف واحد، حاميم وطه وطاسين وياسين على حرفين، يعني طبعا حميم جاءت في غافر وفصلت والزخرف والدخان والجافية والأحقاف، توفين في النمل فقط. أما ألف لامين ففي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. أما ألف لام را ففي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. أما طاسين مين ففي الشعراء والقصص. وألف لام ميم صاد فقط في سورة الأعراف، وألف لام ميم را في سورة الرعد. أما كاف هاء عين صاد في مريم، وحاميم عين سين قاف في سورة الشورى. قسم الذين أوتوا العلم آيات الذكر الحكيم إلى قسمين: قسم المحكم والمتشابه، وكلاهما مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس مما ألقاه الشيطان ونسخ الله سبحانه وتعالى. هذا التقسيم قائم على أساس قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعلى هذا الأساس قسموا جميع آيات القرآن إلى محكم وإلى متشابه. أما فيما يتعلق بالحروف المقطعة فقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: فريق توقفوا عن أن يدلوا فيها بأي رأي اجتهادي تورعا وفوضوا العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما الفريق الآخر فحاولوا أن يؤولوا ليدركوا معانيها، ومع ذلك فلم تتفق كلماتهم على رأي قاطع في هذه المسألة بل تعددت أقوالهم. أما الفريق الأول فقد اعتبروا هذه الفواتح من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الاساس هي هذه الفواتح من الاسرار المحجوبة عنا والتي لم يتلى الله عليها احدا من خلقه. فهي يعني اتجاه الساعة والغيث وعلم في الارحام وغير ذلك. فواجب المؤمن التصديق بها حتى ولو غاب عنه تأويلها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجزت العلماء عن إدراكها، عجزت العلماء عن إدراكها، عن إدراك سر هذه الحروف المقطعة في أوائل كتاب الله عز وجل. هي لها معنى بلا شك وهناك حكمة من إرادها، لكن القطع بالمراد منها هذا نكله إلى الله سبحانه وتعالى. قال السعدي والثوري وجماعة من المحدثين: هي أي الفواتح سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. ولذلك لما سئل السعدي عنها قال: سر الله عز وجل فلا تطلبوه. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها. وأنت تعرفون أن بعض العلماء جمع هذه الحروف وحذف منها المكرر وكون منها جملة مفيدة، فخرجت هذه الجملة: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. وإن كانت هذه ليست طريقة علمية في الاستنباط، لكنه مما يستأنس به ومما يستمنح. وقال الربيع بن خثيم: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فنكتب بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. وعلق أبو بكر الأنباري على مقولة الربيع قائلا: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن كثرت معانيها عن جميع العالم اختبارا من الله وامتحانا، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما لأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط، وركب في فهمه ودعواه أعظم السقط. فإنه إن كان تفسيره لها بما فسره به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. يعني هذا هو الاحتمال الأول الذي ذكره السوكاني في حق من يجلب دلوه في هذه القضية. يقول: إن كان يرجع، إن كان يزعم أن له سلفا من العرب في هذا الفهم وهذا التفسير لهذه الحروف المقطعة، فنقول هذا كذب بحت وافتراء النقص، لأن العرب لم تعرف هذا الأسلوب على الإطلاق من الكلام من قبل. نتوقف قليلا قبل أن نستطرد في ذكر بقية كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، ونتعرض لشبهة قد يقولها بعض الناس وقد يطالعها بعض الإخوة في كتب التفسير. فإن يعني الملاحظ أن بعض العلماء تكلموا أن العرب أو بعض العرب أحيانا يعني اقتصر العرب على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها. هذا عند العرب كانوا أحيانا إذا أرادوا الكلام بكلمة يقتصرون على حرف واحد من هذه الكلمة أو حرفين، واضح؟ فلذلك فهذا الذي دفع بعض الناس إلى أن يقولوا أن هذا أسلوب لفواتح السور أسلوب كان العرب لهم عهد به من قبله، فالقرآن خاطبهم بنفس العهد، ومن ثم بدأوا يقولون أن هذه الحروف هي عبارة عن حرف من كلمة يعني حدث ما فيها. مثلا يستشهدون بقول شعراء العرب مثلا: فقلت لها كفي، فقالت قاف، قاف يعني وقفت، فاقتصرت أو اقتصر على التعبير عن كلمة وقفت بحرف قاف، فقلت لها كفي فقالت قاف. وقال زهير: بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت. بالخير خيرات، يعني أجزيك بالخير خيرات، وإن شرا فيه ألف، يعني فشر، فحذف كلمة فشر أو حذف اختصر منها على حرف الإيه الفاء فقط ومده، بالخير خيرات وإن شرا ف يعني فشر، ولا أريد الشر إلا أنت، يعني إلا أنت تاء، فاختصر من كلمة تاء على حرف التاء. قال آخر: نادوهم ألا الجموا ألا تاء، قالوا جميعا كلهم ألا تاء، نادوهم ألا الجموا ألا تاء، يعني ألا تركبون، فاختصر من كلمة تركبون على حرف تاء، قالوا جميعا كلهم ألا تاء، يعني تركبوا. وكما قيل أيضا: كفى بالسيف تاء، يعني سافية أو شاهدة. ويدرجون في هذا حديثا ضعيفا، وهو ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من أعان على قتل مؤمن ولو بسطر كلمة. نعم، الحديث لقي الله هو آية، أو لقي الله مكتوب على يعني جبهته آية من رحمة الله، أو كما قال الذي افترى هذا الحديث. لكن هو من ناحية اللغة بيعتبروه أحيانا علماء شاهدا بفرض صحته، طبعا هو لم يصح، على اساس ان ايه، انه ان الانسان يعين على قتل اخيه بقوله اق اق، يعني لم يقل اقتل، ولكن فقط بكلمه اق، واضح، بدل كلمه اق فهي من هذا الباب. على اساس هذا الاستعمال العربي او هذا النهج العربي الذي عرفه العرب من قبله، وهو انهم يختصرون على حرف او حروف من الكلمه التي يريدون ان ينطقوا بها، ذهب بعض المفسرين الى ان هذا الاسلوب في القران الكريم اسلوب معهود من ذي قبل. وممن انتصر ذلك الشيخ ابو الاعلى المودودي رحمه الله تعالى، فقد ذهب الى ان هذه الحروف كانت شائعه الاستعمال في الادب العربي في الحقبه التي نزل فيها القران، وقد استخدمها الشعراء والكتاب على السواء، ولان معناها كان مفهوما لديهم انذاك، لم يعترض عليها احد قط. قال ان احد واحد ولا واحد من الصحابه ولا من العرب اعترض على وجود هذه الحروف في اوائل السور، بل حتى لم يستفهموا عنها ولا عن استعمالها، اذ ما كانت عندهم الغازا وطلاسا يلزم حلها وتفسيرها، لكن هذا جرت به عادتهم من قبل في شعرهم وفي ادبهم. هل ممكن واحد منكم يتوقع يكون ايه جواب عن هذه الشبهه؟ شيء جيد جدا لو واحد ما يعني ما اطلعش على الكلام العلماء فيها وجابها كده يعني من بتوفيق الله. اتفضل. لا، احنا جبنا الكلام مع الموجودي والمقدمه اللي قبله اللي هي من العرب اختصر يعني بالتغيير عن كلمه بحرف. اي اتفضل. لا، هو ورد في مدرسه ثانيه حتى من ضمن الصحابه كما تاتي او المفسرين، قالوا تأتي مثل التفصيل. لا ايه، انت اقتربت جدا، اقتربت جدا من المعنى. نعم، قولوا بيكون ان يرى الظاهرة اقوى من انا يعني اصبه في عقولكم، فلما تقولون انتم اوقع. واضح الجواب ايه على كلام الامام العلامه المودودي رحمه الله او من ذهب الى مذهبه؟ الجواب هو ان هذا الاسلوب الذي نزلت به توافقها في اول كلمه، دائما كما قلنا هذه الحروف المقطعه لا توجد الا في تواتح السور، بخلاف استعمالات العرب. نلاحظ في كل الامثله التي ذكرناها بيوجد هذا الحرف في جواب كلام معين او في سياق جمله، فيفهم معناه من الاسياق كله. يعني انت تفهم لوحدك، يعني مثلا قلت لها خفي فقالت قاف، فكلمه قاف هذه تقدمها كلام دل على معناها، مثلا بالخير خيرات وان شرا، حتى من غير ما سكتنا وقلنا اللي في الجيل في ابتدائي نقط كلمه شر، كما هيقول لك فشر، ان الشر جزاء الشر، فان خيرا بالخير خيرات وان شرا ف يعني فشر، ولا بد ولا اريد الشر الا انت، يعني الا انت تاء. كذلك نادوهم الا الجموا الا، قالوا جميعا كلهم الا تاء، او كفى بالسيف ساء. فاذا في سياق الكلام قبل هذا الحرف يدلون على المعنى المراد بهذا الحرف. لكن اين ذلك في ايات القران؟ اين ذلك في فواتح السور؟ لم يتقدمها كلام بحيث يدل على معنى لها. فليس من الصحيح ان ينسب ذلك ان نقول ان فواتح السور هي من جنس استعمالات العرب من قبل لهذه الحروف. فالصحيح في جواب هذه الشبهة ان هذا الاسلوب لم يكن معروفا عند العرب من قبل، لم شيء منه. قال السوكالي رحمه الله تعالى: ولا ينافي ذلك انهم قد يقتصرون على حرف او حروف من الكلمة التي تلقى بها، فانهم لم يفعلوا ذلك الا بعد ان يتقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على ثانيه، كما في الشواهد التي ذكرناها من قبله. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم، يعني العرب لهم عادة في موضوع الحذف هذا، كمثلا كما في قوله يا صاحي، يا صاحي المقصود ايه؟ يا صاحبي، كلكم تعرفونها. مثلا يا مال، يعني يا مالك. يا عين صباحا في حذف اصلها ايه؟ ان عين صباحا. فقال ابن قتيبة: كما وكما يحذفون من الكلام لبعض اذا كان فيما ابقوا دليل على ما القوا، يعني يحصل حذف انت اذا كان ما فيما ابقوا دليل على ما القوا، يعني من الكلام. فما ابقوه هو الشيء الذي يمسكونه، وما القوا هو الشيء الذي حذفوه. هم لا يحذفون الا اذا كان فيما ابقوا دليل على ما القوا، كقول ذي الرمه: فلما لبثنا اللح أقنه من حذا آذانها وهو جالح، يعني الحيلة أقبل. ومن ذلك من هذا النوع من الحذف، يعني هذا النوع من الحذف هو موجود في القرآن الكريم لكن ليس له علاقة بموضوع فواتح السور. مثلا ولو أن وأنتم تلاحظون في التفسير كثيرا ما نجد السيوطي رحمه الله وغيره من المفسرين يقول مثلا الآية المعينة وجوابها كذا، مثلا شرط والجواب غير مذكور محذوف، هذا بالأساليب العرب. كمثلا قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين جواب الشرط؟ محذوف، تقديره لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، فحذف الجواب. كذلك يحذفون من الكلمة الحرف أو الشرط والأكثر يوجدون به، كما يقول: في لجة أمسك فلانا عن فلي منه تظل إبلي في الهوجلي. أمسك فلانا عن فلي، يعني فلانا عن فلان. وقال العجاج: قواطنا مكة من ورق الحلي، يعني الحمام. إذا هناك فارق كبير بين اختصار العرب على حرف أو أحرف من الكلمة وبين الفواتح في أوائل السور. وإذا كان الكلام العربي قد ذخر بأدوات استفتاح وتنبيه كثيرة لكنها لا تسجل هذه الفواتح التي أتى بها القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ العرب، حيث لم يعرفها العرب قبل القرآن ولم يعثر أحد عليها لا في شعرهم ولا في نثرهم. فأين أنا مثلا أو أنا في قول ابن ربيعة: أنا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله. وقول صخر الهلالي: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. فنرى هنا أدوات الاستفتاح أنا وأما، أين أنا وأما من حاميم عين في القاف من ألف لام ميم من ألف لام راء، لتكن هناك فارقا شاسعا بين هذه وإيسا. إذا هذا هو الجواب على من زعم أن هذه الفواتح هي من نفس الأسلوب الذي استعمله العرب. يقول الثوناء: لا ما تفسر إن هم ما فيش قاه لكن قالت قاه، يعني أحيانا كانوا يستعملون نفس الطريق. يقول الثوناء: وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأول التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه، يعني سوكاي قام بيعمل عملية اللي بيسموها في المنطق السبر والتقسيم، سبر وتقسيم. فإنه إن كان تفسيره لها بما فسره به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب البحث، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. يبقى إذا أول حتى أن هذا كلام أسلوب معهود من العرب هذا ملغي. لم يبقى حينئذ أحد إلا أحد أمرين. أولا إما أنهم يفسرون ما يفسرون بمحض الرأي أو بدليل من السنة أو من الوحي. فالتفسير بمحض النهي عنه والوعيد عليه. وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه، وهم أتقى لله سبحانه وتعالى من أن يجعلوا كتاب الله ملعبة لهم يتلاعبون بها. هذا أول شيء، هو تفسيرها بالهوى وبالرأي وباحتمالات الظنية والتحملات. احتمال الثاني التفسير بتوقيف عن صاحب الصدعة، وهذا هو النهي الواضح والسبيل القويم بل الجادة التي ما سواها مرضرة التي ما عداها معلوم أو معدوم. فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يكون بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه، ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري أو الله أعلم بمراده. فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف مع علمه على علم، مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة، وقد جعل الله تتبع ذلك تتبع الإيه؟ المتشابه صنيع الذين في قلوبهم زيج. فكيف بما نحن بسببه؟ قال فيه واضح الصور إنها متشابه المتشابه، يعني أشد الآيات تشابها، فهي أولى ما يعني نمسك عن الخوض به بغير علم. أين يعني هذا كل كلام العرب فيه مدخلا، فكيف هو خارج عن ذلك على كل تقدير؟ يعني لا سبيل إلى فهمها ولا نستطيع أن نبني على علم سابق أو على علم لاحق أو نصوص. فإذا لا يبقى طريق يعني سليم في هذه القضية سوى في هذا الأمر. هنا دراسة الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية، دراسة نقدية للتأويلات العددية والتفسيرات الإشارية للدكتور محمد محمد أبو فراخ، أستاذ التفسير والتجويد وعلوم القرآن المساعد كلية أصول جماعة الإمام محمد ابن صوص، يتكلم فيها على هذا الموضوع ويبين أن يعني يبين أن هناك يعني إذا كان تكلمنا عن تاريخ العلماء رأى أن هذه التاء مستورة، علم مستور ومحجوب عنا لا محيط إدراكي. هو فصل هنا أن بعض العلماء ذهبوا مذهبا آخر فاجتهدوا في محاولة تأويل فواتف هذه السور، فاتجه جمع كبير من العلماء إلى محاولة الكشف عن أسرار هذه البحث والوقوف على معانيها ومدلولتها والانتفاع بها تحقيقا للهدف الذي رمى إليه القرآن من ذكرها. يعني قالوا أن القرآن أنزل كي يتدبر ليتدبروا آياته، فعلينا أن نعمل عقولنا في محاولة الفريق الأول اللي هو توقف عن يعني أو فوض العلم في هذه الحرف إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرى الوقف لازما عند قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف في كلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر الآية. فإذا الراسخون في العلم اتباع كلام مقطوع عما قبله، واضح؟ فعلى هذا الأساس يعني يفهم أي من الراسخين في العلم موقفهم من هذا متبع أنهم إيه؟ يفوضون علمه إلى الله ولا يأخذون فيه، وما يعلم تأويله إلا الله وحده إلا الله. ثم نبتدئ كلاما جديدا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما بعده استئناف لكلام آخر وهو قوله تعالى والراسخون في العلم. فالعلماء آمنوا بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله أحد غيره تعالى، ومن أجل ذلك الإيمان والتطويب أثنى الله عليهم ولولا صحة. الفريق الثاني الذي ذهب إلى تفسير هذه الفواتح والإدلاء بدلوه فيها يعني جعل قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على ما قبله، يعني إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، يعني يعلم تأويل هذه الآيات المتشابهة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعلمها ليس اي علماء لكنهم ايه الراسخون في العلم لشدة رسوخهم فانهم يستطيعون ان يعرفوا معانيها. فاذا الراسخون هنا ليس استئنافا وانما هو معطوف على ما قبله فالواو للجمع وليس للاستئناف. فاذا هنا الوقت يكون ايه على قوله تعالى والراسخون في العلم يعني ايه وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به جملة جديدة. يروي عن ابن عباس ان الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل وانهم داخلون في علم متشابه وانهم مع علمهم به يقولون آمنا به. وقال بهذا الرأي الربيع ومحمد بن جعفر ابن الزبير والقاسم ابن محمد وغيرهم. وروي عن مجاهد انه نفق الراسخون على ما قبله وزعم انهم يعلمونه. احتج له بعض اهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به كل من عند ربنا. وزعم ان موضع يقولون لفظ على الحال. لكن القرطبي لا يقبل هذا الرأي ولا يقف على قوله تعالى والراسخون في العلم ولا يجعل الواو للعطف وينكر نصب يقولون على الحال لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا. أنا لما أعرف عن العرب أنهم يصبح الفعل والمفعول مضمر ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل لا تملك حال إلا مع ظهور الفعل. فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال. ولو جاز ذلك يعني مثلا هل يجوز أن تقول عبد الله راكبا؟ ما ينفعش في اللغة العربية أن يضمر إيه؟ أن يضمر الفعل والمفعول معه. واضح؟ فمش لا يمكن أن تقول عبد الله راكبا بمعنى أقبل عبد الله راكبا وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس. فيصلح هنا إعرابها إيه؟ حال. عبد الله يتكلم يصلح بين الناس. نعم. فكان قول عامة العلماء بالابتداء بقوله تعالى والراسخون في العلم مع مساعدة مذاهب النحويين له اولى من قول مجاهد الذي جعل الواو للعطف وزعم انهم يعلمونه. وايضا فانه لا يجوز ان الله سبحانه شيئا عن الخلق ويسهل به ثم يكون في ذلك الشيء. ترى قول تعالى كل ما يعلم في السماوات والارض الغيب الا وكان تعالى يجليها لوقتها لا يكون هو يعلم شيئا الا فلا يكون له في علم هذا التاويل شريك. ولو كل واحد فيه يقول للنفق لكن كل من ربنا كلمه كل عندنا تفيد انهم يفرون انهم لا يكونها لكن كل من عند ربنا كل من المحكمه كل ربنا. انا الاخ نريد الكلام المفصل او محاوله في تاويل هذه الفواتح احتج من مرت عبد حمد الرخصه كيف امدحهم وهم جهل. طبعا هل هم يمدحون بعلم علم كل شيء لكن هو علم لا يكون بهم وان يعني فمن الله سبحانه وتعالى ومعرفتي علماء قال فان تسميه لكنهم اتفهموا كلام اذا لم فمنه لا يعلم ويعلم تواتخ الصور بحساب الجمل. وهذه طريقه مين؟ طريقه تنسب لمين؟ لليهود طريقه يهوديه اللي هو عن كل حرف اللي هي ابجد عوض مثلا كل حرف ايه يعني بقول والف ب ت جيم دال ه مثلا 1 2 3 4 حد يوصل 10 بعد كده ايه 10 20 30 40 بعد كده 100 200. فلو كلمه مكونه من حروف شوف كل حرف قيمته تساوي كام وجمعوها ويعني يحاولوا ان يستخلصوا منها بعض الايه المعلومات. هذه طريقه يهوديه ليست في الاسلام في شيء. كذلك من هذه الضلالات ضلاله ارشاد خليفه الذي ذهب الى ايضا عمل حسابات معينه بالكمبيوتر او الحاسب الالي الجديد يعني ومن خلال اعطاء اوامر الكمبيوتر يعطيهم علاقات ومش عارف الرقم 19 وبتكرر كم مره في القران وتقديس للرقم 19 بصوره تمثله تماما بمنهج ايه البابيين والبهائيين. وطبعا هذا موضوع يستحق الحقيقه الكلام فيه لكن امر عارض الان لم نفصل فيه. على الاحوال هذا الفريق الثاني من العلماء رأى أن الفواتح ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا لو كانت هذه الحروف من المتشابه لجاز أن يرد في كتاب الله ما لا يكون مفهوما للناس. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف يأمرنا الله بتدبر القرآن كله وبعضه غير مفهوم، ولو كان غير مفهوم لما أمرنا الله بتدبره وتبصره لمعرفة نفي التناقض والاختلاف فيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن نزل يفهمه الناس ويتدبروه، ولذلك نزل بلسان عربي مبين كما قال تعالى. وقال عز وجل أيضا: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآيات لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا يعني ذكروا عن بعض السلف أثارا تدل على الحرص على استيعاب فهم القرآن الكريم كله. ويعني يقول شيخ الإسلام الجميع أن الله سبحانه وتعالى لم يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله، وإنما قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الوقف على كلمة إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. هذا مذهب الصحابة وجمهور التابعين وجماهير الأمة. فيعني بالنسبة لهذا الفريق الثاني بعدما اتفقوا على ضرورة التكلم في يعني فواتح السور لإدراك معانيها وتلمس فوائدها بناء على أنها ليست من المتشابه في مذهبهم، مع ذلك تشعبت آرائهم واختلفت أقوالهم في بيان المعنى المقصود منها. فأول فريق قالوا إن هذه الفواتح هي أسماء للسور، أسماء للسور، فقالوا إن هذا الحرف هو عبارة عن اسم للسورة التي افتتح بها، وهذا منقول عن زيد بن أسلم ونسبه صاحب الكشاف إلى الأكثر. ونقل القرطبي عن زيد بن أسلم قوله: هي أسماء للسور، يعني أن كل سورة تعرف بما افتتحت به منها. قد يرد يعني استشكال هنا، وهو ان هناك بعض الصور افتتحت بنفس الحروف، فكيف تميز كالف لام ميم مثلا وحاميم، كيف تميزها؟ يقول: يمكن باضافتها الى اسم اخر، كان تقول حاميم السجده لتميزها عن حاميم الدخان مثلا او الزخرف او غيرها، او الف لام ميم البقره، او الف لام ميم العنكبوت، وهكذا. نعم نعم. قال سليم التجدان يقول ان هذا يكون يعني مثل ما يحصل من الوثاق في الاسماء، واضح؟ يعني لو واحد اسمه محمد الثاني محمد والثالث محمد، فممكن تقول محمد مثلا ابو علي، محمد ابو الحسن، محمد ابو بكر، فبتميزه بالكنى او باللقب غير المختلف، فاذا حصل تشابه في مفتتح الصور في بعض الصور فيمكن أن تضيف إليه معنى آخر يميز هذه الصور بعضها من بعض. قال صاحب المناري: ألف لام ميم هو وأمثاله أسماء للصور المبتدأة به، ولا يضر وضع الاسم الواحد كألف لام ميم لعدة صور، لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله باسمه، يعين معناه اتصاله باسمه. تقول ألف لام ميم البقرة، تقصد ذلك سورة البقرة، وقد نقل عن سيبويه مثل هذا الرأي. ويعتبر لهذا مما أيدوا به مذهبهم ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. وذكر أبو السعود أن الذي عليه إجماع الأكثر كونها أسماء للسور المصدرة بها، وإليه ذهب الخليل وسيبويه. هذا هو المذهب الأول من المذاهب الذين قالوا بالخوض في تأويل هذه السور. فأول مذهب أو أول مذهب أنها هذه الفواتح أسماء للصور التي وجدت فيها أو افتتحت بها. المذهب الثاني أن الفواتح أسماء للقرآن الكريم نفسه مثل الفرقان الفرقان ومثل الذكر والكتاب وغير ذلك. فقد نقل القرطبي عن قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن. أي نعم. وعن قتادة قال كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. كل هجاء يعني حروف التهجية التي توجد في أول سورة. المذهب الثالث أن الفواتح حروف مأخوذة من أسماء الله وصفاته. حروف مأخوذة من أسماء الله عز وجل وصفاته. فبعضهم قال إنها تدل على اسم الله الأعظم. فعن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. طبعا نحن نحتاج للأسانيد في مثل هذا تحدث الأسانيد، لأن ابن عباس صار مثل اللوحة الإعلانات الجميلة الجذابة في أشهر مكان في البلدة والناس يروحون ويجيئون عليه، فكل من أرد أن ينتج يعني أن يروج قولا يلتقوا على هذه الإعلانات ويقول إيه ابن عباس قال. أيضا وروي أيضا عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب أنها سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يا كاف ها يا عين صادر فرلي. بناء هو من هنا استنبط إيه أو ادعوا أن هذه الفواتح هي أسماء لله عز وجل. طبعا هذا أيضا مما يحتاج إلى أن يثبت بالسند الصحيح. كذلك أيضا من ذلك ما روي عن الربيع ابن أنس في قوله كاف ها يا عين صاد قال يا من يدير ولا يجار عليه. وأخرج عن أذهب يعني أخرج ابن أبي حاتم عن أذهب قال سألت مالك ابن أنس أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين قال ما أراه ينبغي لقول الله ياسين والقرآن الحكيم. يقول هذا اسم تسميت به. يعني جبوا عزائنا على إيه؟ على أن الحروف أسماء لله عز وجل، فبنتمى لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم الله. فهؤلاء هذا الفريق قال إن ياسين اسم من أسماء الله، طه اسم من أسماء الله، ألف لمين اسم من أسماء الله. وعن ابن عباس وغيره يعني ممكن بسهولة جدا نجد في كل مذهب أو في أغلب المذاهب كل من ينسبه إلى من؟ إلى ابن عباس. وعن ابن عباس يقول ذلك للأسف الشديد علوم القرآن ما خدمت الخدمة الواجبة على الأمة إلى الآن بخلاف السنة، ولله الحمد الناس قضت لأهمية التحقيق في السنة، ولكن ما زالت علوم القرآن تحتاج لكثير من التحقيق. عن ابن عباس وغيره ألف لام ميم حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله. أي نعم. وقال وروي عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا جارت فيها الألف كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه. يعني ده طريقة أخرى، يعني مش بقى بيقول إن ياسين مثلا هي اسم أسماء الله أو ألف لام ميم اسم أسماء الله، طريقة أخرى تلتقي مع نفس الطريق، لأنه يقولوا إن الحرف كل حرف منها رمز لاسم أسماء الله أو جزء من إيه من أسماء الله. يعني مثلا قيل الألف من الله، ألف يعني الله، لام مأخوذة من جبريل، ميم من محمد عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف، أليس الله بكاف عبده؟ يعني إيه إن هذا كلمة كاف الحرف هذا، والهاء ها من هاد الهادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. فهذه الفاتحة في مريم يجتمع بها صفات كثيرة لأن كل حرف منها مفتاح اسم أو صفة من صفاته تعالى. طبعا لا يبعدون أن يستدلوا لهذا بما صدرنا به الكلام في موضوع استعمال العرب للحروف، وقد ذكرنا الفرق بين استعمالات العرب للحروف المختصر عليها وبين فواتح السور. وروى ابن عباس ألف لام ميم قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، أنا لام الله، ميم أعلم، أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك. وقيل انها صفات الافعال. دي مسألة انها يعني حروف مختصرة لأسماء الله او مأخوذة من اسماء الله. فريق اخر قال لأ دي صفات الافعال. الالف الف لامين مثلا الالف آلاؤه واللام لطفه والميم مجده وملكه. نقل ذلك ابو السعود. طبعا يعني لو هو واحد يقول لك الياء من عليم, طب وايه اللي يمنع ان الياء تكون من حكيم او من خبير ها او اي اسم او لطيف وفي الياء؟ طبعا واضح ان الكلام غير يعني منضبط من ناحية العلميه. المذهب الرابع ان الفواتح اقسام اقسم الله سبحانه وتعالى بها. فعن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الف لام ميم هو قسم اقسم الله به. فيجوز ان يكون الله سبحانه وتعالى اقسم بالحروف المقطعه كلها واقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها, فقال الف لام ميم وهو يريد جميع الحروف كما يقول القائل تعلمت ابات تاج وهكذا. وغلطت ايه تعلمت الابجديه, لكن نقول حتى احنا نقول ايه الف ب بنقصد بنقول الف ب لحد الياء بنقول ايه تعلمت الف باء او ابات تاء وفاتك بتبتدئ بها عن الباقي. فكذلك كان الله اقسم بجميع حروف القران بجميع حروف الهجائيه لكن اقتصر على اجزاء من هذه الحروف في هذه الحروف المقطعه او في هذه الفواتح. فلما طال ان يذكرها كلها اكتفى بذكر بعضها. والناس يدلون باوائل الاشياء عندما يقولون قرات الحمد لله يعني قرات فاتحة الكتاب. وإنما أقسم الله بحروف المعجم لشرفها وفضلها ولأنها مبادي كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى وصفات العلى وأصول كلام الأمم بها يتعارفون ويذكرون الله عز وجل ويوحدون. وقد أقسم في كتاب العزيز بالفجر وبالطور وبالعصر وبالدين وبالقلم إعظاما لما يذكرون. ووقع الختم وضيه في أكثر سور السور على القرآن. يعني يلاحظ ان قال يعني ده الكلام اللي هو ايه بيقول مقدم واضح يعني اقسم بهذه الحروف التي هي رمز الحروف الايه او جزء من الحروف الابجديه. وكان المقصود من قوله تعالى مثلا حاميم الف ب ت ت ج لحد بنوصل للياء, فكان هو يقسم بالحروف التي منها نزل هذا القران الكريم. قالوا يلاحظ ان في اكثر السور القران كانت هذه الحروف في فواتح أو في فتحة السورة ثم يغلب وجود إشارة إلى القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه. كأنه قال وحروف المعجم يعني أقسم بحروف المعجم لهو الكتاب الذي لا ريب فيه إلى آخره. ثم تعرض هنا بعد ذلك الكلام في يعني التفسير الشاري وهو كلام الصوفية في هذه الأشياء لكن يعني نريد أن نفصل فيه يعني. وتكلم أيضا عن يعني ضرارات الباطلية وتأويلاته أنهم يستعملون القرآن يعني كمحال رمزية ليتوصلوا بها إلى أهوائهم ومآربهم. وقد استنكر الباقلاني وغيره من العلماء الآراء المتناقضة التي لم تحدد المراد من الفواتح تحديدا دقيقا والمنسوبة للصحابة والتابعين مثل الإشارة بهذه الحروف إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أو اسم الله الأعظم. فلماذا لم تكن القاف مثلا الحرف الأول من القاهر بدلا من القدوس؟ يقول القاف يعني المقصود إيه؟ اسم القدوس. طيب ما الذي يمنع ان تكون القاهر مثلا او القهار؟ لما لا تدل النور على النور لا على الناصر؟ قول النون نون والقلم والسرون نون يعني الناصر. طيب ولماذا لا تكون النور صاد يعني ايه على على على الصمد؟ طب ولماذا لا تكون الصادق وهكذا؟ ولماذا لم تكن الف لام ميم هي الاحرف البارزه في الرحمن مات الرحيم إلى غير ذلك من الأقوال المختلطة الفاسدة المتناقضة في التفاسير الإشارية والباطنية للفواتح وكذا التفاسير العصرية صاحبة الأرقام العددية والتي لا يجوز الأخذ بها في تفسير كلام الله رب العالمين. ولذا قال بعضهم: من ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. يقول السوتاني: إن المروي عن الصحابة في الفواتح مختلف متناقض، فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز. ثم هنا مانع غير هذا المانع، وهو أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه. لو كان أولا لو صح هذا كلام عن الصحابة، هذه الأقوال المختلفة لو صحت من ذات الصحابة هل يمكن أن يكون قد تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي أيضا متناقضة؟ لا يمكن. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمهم ذلك لم اختلفوا ولاتفقت كلمته، فلما اختلفوا في هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه، لا سيما عند اختلافهم واضطراب أقوالهم في مثل هذا المكان المجال والكلام الذي لا مجال للغة العرب فيه ولا مدخل لها. يقول الشوكاني: والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى لسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك ما على اعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أسهامنا. فكم في الكون من أسرار تنقضي الدنيا ولا ندركها، وكم في التكاليف والعبادات من أسرار لا يملك العبد أمامها إلا أن يمتثل أمر ربه، ولم يكتشف العلم إلا قطرة من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ليست الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية سوى حروف قرآنية موحى بها من عند الله عز وجل، ويجب ألا نقول فيها شيئا من عند أنفسنا أو ندخل في تفسيرها رأيا ظنيا لا يستند إلى دليل صحيح من كتاب أو سنة، فلا نرمز بها إلى أعداد معينة كأصحاب الحاسب الآلي، أو نشير بها إلى معاني باطنية فاسدة كأقوال بعض الصوفية. إننا لسنا أمام تاريخ حادثة حربية أو تسليد نظرية فلكية أو مناقشة قضية مدنية، ليتذكر الجميع أننا نقف أمام كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذا يجب الوقف في هذه الفواتح على الظاهر منها، وهو أنها حروف من حروف المعجم، يعني تنطق بأسمائها، ويمد كل حرف منها مدا مثقلا إذا كان هجاؤه ثلاثة أحرف، أو طقها مد وأسر حرف ساكن مدغم فيما بعده، ويمد كل حرف منها مدا مخففا إذا كان هجاؤه ثلاثة أحرف أو طقها مد وأخرها ساكن غير مدغم. فليس في هذه الحروف المقطعة معان غير مسمياتها الوضعية يتكون منها الكلام، أما من حيث القطع في معانيها الحقيقية في أنفسها وبيان المراد منها في أوائل السور بيانا قطعيا فلم يرد في ذلك شيء صحيح من كتاب أو سنة. لذا نقول: الله أعلم بمراده. ومن الكف عن الخوف فيما لا سبيل إلى علمه إذا لم يرتبط بذلك حكم أو تكليف، فيكفي تدبر هذه الفواتح على الأسلوب الذي جاءت به في المصحف الشريف. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالكلام على الفواتح، وإنما أطلت النفس فيه باعتبار أن هذا سنحتاجه فيما بعد إن شاء الله، فسنحيل على هذا البحث الذي ذكرناه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام في أول سورة البقرة على حروف فواتح السورة والمذاهب فيه، هذا كلام قطعي. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أي هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في القيام بحقه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم، فكان يضيق صدره من الأداء ولا ينبسط له، فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم. لأن في الحديث إيه؟ في الحديث وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذا رب الخبزة. واضح؟ يعني هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يسخط من يعني أذى قومه ويضيق صدره لذلك. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فهذا معنى قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الشنقيطي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه، قال مجاهد وقتادة والسدي: حرج أي شك. فلا يكن في صدرك حرج يعني شك، أي لا يكن في صدرك شك في كون هذا القرآن حقا. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تماما، لأن إيه؟ كتاب أنزل إليك توازي إيه؟ أو تساوي الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، فلا يكن في صدرك حرج منه يعني شك منه. وكذلك قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقرن إثبات حقية القرآن وأنه من عند الله كتاب أنزل إليك بالنهي عن الانتراء. طبعا على هذا التفسير فلا يكن في صدرك حرج منه لا يكون الخطاب حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأن الممتري من هو الممتري؟ الممتري هو الشاك الذي يشك. الممتري مفتعل من المرية، والمرية هي الشك. وعلى هذا القول فالخطاب في ظاهره هو للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن. تماما كقول الراجزي: إياك أعني واسمعي يا دارة. وكقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل يحتمل أن الرسول كان يطيع منهم آثما أو كفورا؟ هذا الخطاب موجه للرسول لكن مقصود غيره، وهذا يصرح به أحيانا في القرآن: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يعني يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد غيره عليه الصلاة والسلام. مثلا قوله تعالى: لئن أتركت ليحبطن عملك. الرسول عليه الصلاة معصوم من الذنوب ومن الآثام، فكيف لا يعصم من الشرك عليه الصلاة والسلام؟ هو لا يمكن أبدا أن يصدر منه شرك. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، وهو معصوم من ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك، ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو الاحتمال الأول في تفسير الآية: فلا يكن في صدرك حرج منه. حرج يعني مرية أو شك، وذكرنا ما غيره من القرآن الكريم. وعلى هذا يكون الخطاب للرسول والمراد غيره صلى الله عليه وسلم ممن هو غير معصوم من المرية أو الشك. أما جمهور العلماء فمذهبهم أن المراد بالحرج في الآية هو الضيق، كما حكينا هنا كما بينه القاطبي رحمه الله. يعني فلا يكن في صدرك حرج منه يعني ضيق، ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا يسلغ رأسي فيدعوه قبلة، يعني أو يسدخ في بعض الروايات يحطم رأسي إذا أنا يعني فعلت ذلك. أخرجه مسلم. وأستلغ أستدخ، فهذا البطش بلا شك مما يضيق به الصدر. ويدل لهذا الوجه الأخير في الآيات قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقوله: فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله: لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب الضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، حرج يعني ضيق. وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق. وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء، حرجا يعني شديد الضيق، إلى غير ذلك من الآيات. تعالى انذر به، انذر يعني هذا الكتاب المنزل، انذر المشركين هذا يؤمن، لذلك لتنذر به وذكرى مؤمنين، تنذر به اي لكين، اما المؤمنون فهو ذكرى للمؤمنين، يعظ لا تكون ذكرى للمؤمنين بالاذان بالاخطاء لا المشرك، ويهم الانذار هو اهم حتى القام، يعني قال وذكرى المؤمنين دل على ان الاثم لنا الكافرين او المشرك. ذلك أن السيد رحمه الله صرح بطريقة أكثر، فقال قوله تعالى لتنذر بوذقة للمؤمنين أن يدين هنا أعول به لقوله لتنذر، لتنذر تنذره، ولكن له بينه في موضع آخر كقوله تعالى وتنذر به ميت. هل يعني يتناقى ما يقول ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار والذكر للمؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم، في قوله تعالى يعني آية أخرى في القرآن قصر الإنذار فيها على المؤمنين دون غيرهم، فقال عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا على المؤمنين صار الإنذار كأنه مقصورا عليهم، لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم، وهذه عادة العرب في لغة العرب أنهم ومن أساليب العرب أنهم يعبرون عن قليل النفع بأنه لا شيء، قليل النفع لأنه لا شيء، يعني الذي لا ينتفع بالسمع يعتبره العرب إيه؟ أصم، الذي لا ينتفع بالنظر يعتبر العرب كأنه ما عنده نظر، واضح. وهذا سر نفي هذه الحوادث عن هؤلاء الكفار، لماذا؟ لأنه لم ينتفع به، لم ينتفع به. فإذا من أساليب العرب التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء، فالله سبحانه وتعالى قصر الإنذار هنا إنما تنذر من يتبع الذكر، يعني لماذا؟ أن يقصد هنا الذين ينتفعون بالذكر، واضح، هم المؤمنون فقط، أما الكافرون فتقام به يعني تقام الحجة عليهم لكنهم لا ينتفعون بهذا الذكر، فاقتصر الانتفاع بالذكر على المؤمنين، من أجل ذلك قصر الإنذار في هذه الآية على المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به. أي نعم. والإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما عام لجميع الناس، إنذار لكل الناس، كقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كل الناس قم فأنذر، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذا إنذار عام لجميع الناس. وهذا الإنذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكرى. لماذا قصر على المؤمنين؟ لأنهم هم المنتفعون بالذكر دون غيرهم. النوع الثاني من الإنذار إنذار خاص بالكفار، لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في اللغة العربية هو الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، يعني الإعلام ينقسم إلى قسمين، إعلام معه تهديد فهذا هو الإنذار، أو إعلام ليس معه تهديد فطبعا هذا أعم، واضح. فالإنذار في اللغة العربية الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، خطاب منه تعالى لكافة المكلفين بالأمر باتباع ما أنزل وهو القرآن الكريم. وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يشمل القرآن والسنة، ما أنزل إليكم من ربكم هذا عموم يعني الذي أنزل، فيشمل كل ما أنزل من الله سبحانه وتعالى في الوحي، والوحي وحيان، القرآن والسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والأدلة على الوحي، أن السنة وحي أدلة كثيرة جدا. هل يذكرنا أحد بدليل منها في القرآن الكريم في سورة البقرة؟ في الآيات الخلة؟ نعم. لا صحيح، يعني طبعا تفسير حيثما يعني وردت الحكمة مقترنة بالقرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة، فالمقصود بالحكمة السنة. نعم. وهذا ما يوجد في القرآن الكريم. أنا أقصد حقيقة من الوقت بس قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أنا أقصد الحرق من أولها، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما القبلة التي كنت عليها؟ إذا القبلة لوجه إلى بيت المقدس، ما جعلنا القبلة، ما المقصود بهذا القبلة التي كنت عليها؟ استقبال بيت المقدس، هذا واضح ومعروف. إلا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. طيب، إذا هذه الآية يؤخذ منها أن الذي شرع استقبال بيت المقدس في الصلاة هو الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا يقول إيه؟ وما جعلنا، وضح كان التشريع لا يعرف إلا بالفقه. في المرض الوحيد كان يقول ملحد ليبيا وأذنابه أن المصدر للقرآن الله المستعان. ربنا يريح المسلمين من هؤلاء الأشرار. يعني نفترض أن المصدر الوحيد هو القرآن الكريم. واضح؟ فأين في القرآن الكريم الآية التي تأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس؟ لا يوجد الآن آية تأمرنا باستقبال بيت المقدس في الصلاة. فاتسوا لن تجدوا هذا في القرآن. لا نجد هذا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الذي شرع هذا هو الله من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. من أين نعرف هذا؟ ما عرفناه من القرآن ولا يوجد في القرآن، إنما عرفناه من هذا على سبيل الإيجاز. ويقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، لم يقل وما ينطق بالهوى، وإنما قال وما ينطق عن الهوى لتنزيه المصدر نفسه. فدل على أن كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فهو وحي من الله عز وجل. قال الطيبي في الإكليل: استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه. يعني إن اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، قال إن يعني معناها أن المباح مأمور به لأن المباح مما أنزله الله وقد أمرنا باتباعه فهو مأمور به. يقول القاسمي: هذا غلو في الاستنباط وتعمق بارد. هذا من التكلف الحقيقة المطلوب. ويرحم الله القائل: إذا اشتد البياض صار برقا. فلنبغي التنطع والتعمق في الاستنباط بهذه الصورة. ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتبعوا أولياء غيره تعالى من الجن والإنس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع قليلا ما تذكرون، أي ما تتعظون إلا قليلا، حيث لا تتأثرون ولا تعملون بموجبه، وتتركون دينه تبارك وتعالى وتتبعون غيره. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أو جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إنا. وكم من قرية أهلكناها فجاءت، يدل على أنه لا ينبغي أن نفهم كلمة وكم من قرية أهلكناها إلا وكم من قرية أردنا إهلاكها. ما الدليل؟ لا أنا بتكلم في نفس الآية، بقول سياق الآية. نعم. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لان هي القريه اهلكت خلاص. فلو كانت كلمه اهلكناها يعني بالفعل قد اهلكناها لكانت اهلكت بالفعل خلاص انتهى. لكن هنا مقصود ايه؟ وكان من قريات اهلكناها يعني اردنا اهلاكها فلما اتونا بآياتنا هم قائلون. واضح؟ وكم من قرية أهلكناها أي أردنا إهلاكها. لماذا؟ بسبب أنهم خالفوا ما أنزل إليهم من ربهم، وهو المشار إليه في الآيات السابقة. فجاءها بأسنا أي فجاء أهلها عذابنا بياتا، بياتا أي بائتين في الليل، والبيتوثة الدخول في الليل، يعني أهلكناها ليلا قبل أن يصبحوا، قبل أن يصبحوا. أو هم قائلون، قائلون يعني نصف النهار، يعني هذا وقت القيلولة، كقوم من صعيد، كقوم صعيد. والمعنى فجاءها بأسنا غفلة وهم غير متوقعين له، ليلا وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون وقت الظهيرة. وكل ذلك وقت الغفلة، والمقصود أنه جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب. وفيه وعيد وتخويف للكفار، كأنه قيل لهم لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة، فإن عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة. ونظيرها أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، إلى آخر الآية. ثم تأثر تعالى عذابهم الدنيوي أتبع ذلك يعني لبيان عذابهم الأخروي، فقال عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل. أي نعم. يقول سنسيتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كرهوا صلى الله عليه وسلم بأنه أهلك كثيرا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل، فمنهم من أهلكها بياتا يعني ليلا، ومنهم من أهلكها وهم قائلون أي في حال قيلولتهم. والقيلولة الاستراء وسط النهار، يعني تحذروا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. أوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين يهزئون. وقال عز وجل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مكيد. وقال عز وجل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال أيضا أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني فهذا يبين قوله تعالى بعدها وللكافرين أمثالها، بيان الغاية التي من أجلها سيق هذا الأمر. أفلم يسيروا في الأرض من قبلهم دمر الله عليهم، فبين بعد ذلك أنه يريد من هذا تهديدهم، فقال وللكافرين أمثالها، يعني إن فعلتم مثلهم كانت لكم نفس العاقبة. أيضا وقد هدد تعالى أهل القرى بأن عذابه ليلا في حالة النوم أو ضحا في حالة اللعب. قال عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهدد أمثالهم لمن مكروا السيئات بقوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف، إن ربكم لرؤوف رحيم. ما معنى فما هم بمعجزين؟ أنا بسأل أن احنا أخذناك في سورة الأنعام ورجعناها الخميس الماضي. المعجزين يعني فائتين، فائتين لم يفوت ولم تهربوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعجزين يعني فائتين. أي نعم. كما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فهذه القرى الكثيرة التي أهلكها الله في حال البيات أو في حال القيلولة لم يكن لهم من الدعوة إلا اعترافهم بأنهم كانوا ظالمين. أوضح هذا المعنى في قوله عز وجل: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. حاولوا يهربوا منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتيتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يعني ظلوا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى استأصلهم العذاب تماما وهم يصيحون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حفيظا خامدين. الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم حتى يعذروا من أنفسهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الله كيف يكون ذلك؟ الراوي يقول: قلت لعبد الله بن مسعود كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني هذا العذاب نحن نستحقه عن جبارة واستحقاق وليس ظلم من الله سبحانه وتعالى، بل نحن الظالمون. فلا يهلكهم الله حتى يصرحهم بأنفسهم أن هذا بسبب ظلمهم. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم يعني المرسل إليهم وهم الأمم، يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: ولنسألن المرسلين يعني عما أجيبوا به، كما قال سبحانه: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. والمراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم. يقول السلفي رحمه الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون، لم يبين في هذا الموضع في سورة الأعراف ما هو الشيء الذي سيسأل عنه الرسل، ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. وبين في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم، ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. قال في الأول: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ماذا أجبتم. وقال في الثاني: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. كل هذه الآيات تبين وتشرح قوله تعالى إيه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فبين أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. يقول عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا إشكال معروف، وهو أنه تعالى قال هنا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال أيضا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة، مع أنه قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذه من الآيات الكريمة التي توهم يعني شيء من الاضطراب في ظاهرها، وقطعا القرآن منزه عن مثل هذا الاضطراب. فما الجواب عن هذا؟ يعني هذه الآية تثبت السؤال: فلنسألن الذين أرسل إليه. وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. واضح؟ فإذا يسأل الجميع يوم القيامة، مع أنه قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال أيضا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نعم. يقول: اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخف من السؤال المثبت فيها. السؤال المنفي اللي هو إيه؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله: فيومئذ لا يسأل عن نبيه انس ولا جن. ايه وجه الخصوصية؟ المسألة هنا عن ايه؟ نفي السؤال عن ايه؟ عن الذم فقط، ولكن السؤال الثاني عام للجميع. نعم، لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخصه بكونه عن الذنوب، فقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الركن والموؤودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه، فلا مانع من وقوعه. فالرسل تسأل ليس عن ذنب، لأن الذين يسألون عن الذنب هم المجرمون، يسألون عن الذنب. الرسل لا يعني لا يفعلون ذنوبا، الموؤودة هذه كانت مظلومة، فتسأل الموؤودة لكن ليس عن ذنب، لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب. واضح؟ فإذا نفهم من هذه الآيات، من جملة الآيات، أن الرسل لا يسألون عن ذنوب، الموؤودة لا تسأل عن الذنوب، مع أن في أدلة عامة أنهم يسألون لكن لا عن الذنوب. هذه واحدة. ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إيه؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه، وهو سؤال التوبيخ والتقريع، لأنه نوع من أنواع العذاب. يعني سؤالهم يكون حين يسألون سؤال توبيخ وتقريع، لأن السؤال في حد ذاته هو نوع من العقوبة ونوع من العذاب. ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، هذا سؤال، لكن هل هو سؤال عن الذنوب؟ سؤال عن ايه؟ سؤال المقصود به التوبيخ والتقريع والتبسيط والإيلام والإهانة، ما لكم لا تناصرون. واضح؟ وقوله تعالى أيضا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا سؤال، لكن هل هو سؤال عن الذنوب؟ وإنما هو سؤال عن ايه؟ سؤال مقصود به التوبيخ والتقريع والتوبيخ. نعم، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني نقص على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم بعلم، أي عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة، وما كنا غائبين أي عنهم وعما وجد منهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، بين تعالى فيهمونه في الدنيا، وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا، بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق، المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير. وجد هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو ثالث، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا دون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إلى آخر الآية. وفي هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة المعاني القائلين إنه تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته، وهي مثل صفة الإيه؟ العلم. وهكذا في قولهم القادر ومريد وحي وسميع وبصير ومتكلم، يقولون إنه تعالى يعني عالم بذاته قادر بذاته دون أن يتصف بصفة العلم أو القدرة أو السمع أو الحياة أو التكلم إلى آخره. فهنا في هذه الآية يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة العلم، فيقول عز وجل فلنحصن عليهم بعلم. واضح؟ ونظيره قوله أنزله بعلمه، وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يصدق عاقل في بطلانه وتناقضه. والوزن يومئذ للحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يومئذ للحق أي وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفها، يوم يسأل الله الأمم ورتب لهم العدل، والوزن يومئذ العدل الحق. فمن ثقلت موازينه يعني من ثقلت حسنته في الميزان، مقصود موازين هنا يعني من ثقلت حسناته في الميزان، فأولئك هم المفلحون أي الناجون من السخط والعذاب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه يعني من خفت حسناته في الميزان، فأولئك الذين خسروا أنفسهم يعني بالعقوبة، بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يكفرون. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية ذكر الميزان والإيمان به، هذه من العقائد التي يجب الإيمان بها، وزن الأعمال. الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، الأعمال نفسها التي توضع، وإن كان أعراض إلا أن الله سبحانه وتعالى يقلبها يوم القيامة أجساما توزن. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير طوات تحد عن صاحبهما يوم القيامة. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، قصة القرآن يعني أن الرسول عليه أن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة الرجل الساحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأغنأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن ساب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، وذكر عكسه في سأل الكافر والمنافق. فالعمل يتجسد في صورة ظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تبرز على هذا القول في النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح. فالذنوب والمعاصي تتجسم هناك وتتصور بصورة النار، وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وقول على إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق من يشرب من إناء الذهب والفضة إنه إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولا بعد في ذلك. ألا يرى أن العلم يظهر في عالم المثال على صورة اللبن، لأنه يقصد ذلك إيه؟ تأويل اللبن في المنام بالإيه؟ بالعلم. حديث عمر حينما يعني شرب لبنا أو سقاه النبي عم لبنا فأوي ذلك بالعلم. هذا هو القول الأول، يعني أن الأعمال هي التي توزن. قول آخر إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، صحائف التي كتبتها الملائكة هي التي توزن. ويؤيد حديث إيه؟ البطاقة، حديث وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينثر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، سجلات مكتوب فيها ذنوبه وأعماله كلها، 99 سجل كل واحد طوله مد البصر يعني من حين تقف إلى أن تلتقي السماء والأرض في الأفق، 99 سجلا كل سجل مد البصر. ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ألك عذر أو حسنة، يعني بعد 99 سجل مليئة وحفلة بالمعاصي والذنوب والكبائر يسأله الله سبحانه وتعالى ألك حسنة، يبهت الرجل يعني حسنة أي حسنة تكون؟ فقال لا يا رب. فيقول الله بلى بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها مكتوب فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه هتعمل إذا وجدت بكفة والثانية السجلات 99 سجل كل واحد مد البصر حاسلة بالمعاصي. يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فخاصت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها. فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، لأن هذا الرجل يعني وزنت سجلاته التي فيها أعماله وفيها الشهادة. فهذا قول آخر أن الصحائف التي توزن. وقيل يوزن صاحب العمل، الإنسان نفسه هو الذي يوزن، كما في الحديث يؤتى يوم القيامة للرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. لهما في الميزان أثقل من أحد، فمعنى ذلك أنه حتيزانني في الميزان. ساق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار لأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة يوزن محلها وتارة يوزن فاعلها، والله تعالى أعلم. يقول في فتح البيان رادا على الذين يعني الذين أولوا وقالوا المقصود بالميزان الفصل بالقضاء والحكم بالعدل إلى آخر هذه العبارات التي يعني يقولها من يعني استبعدوا هذه الأقوال المدعمة بهذه الأدلة. نعم. فقال في فتح البيان، من صح فتح البيان؟ قال سيف الدين حسن قال رحمه الله، وهو يعني الشوكاني سيف شيوخه، ولذلك كثيرا ما ينقل في مصنفاته عن الشوكاني. يقول وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقيقتها فلم يأتي في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه، بل غاية ما تثبتوا به مجرد الاستبعاد.